وهذه انتهينا منها في اللقاء الماضي الحمد لله. ثم الدرجة المرتبة الثالثة وهي الأعلى في الفرار والأخيرة، الفرار مما دون الحق إلى الحق، هذه درجة الوصول في الفرار، الفرار مما دون الحق إلى الحق، أن أفر إلى الحق، وهذا هو الفرار القلبي، أن يفر القلب. نعم، هنا بقى نحتاج للمراجعة. بدأنا بالدرجة الأولى، الفرار من الجهل إلى العلم، الفرار من الكسل إلى التشمير، الفرار من الضيق إلى السعة. ده فرار، فرار عملي، فرار واقعي محسوس، الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا هنتعلم، فرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما نتحرك ونعمل، الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. ثم كانت الدرجة الثانية، الفرار من الخبر إلى اليقين، ومن اثنين، من الشكليات والمظاهر إلى الأصول والحقائق، ثلاثة، من حظوظ النفس إلى الخلاص من النفس. ثم انتقلنا إلى الدرجة الثالثة، أولا من رؤية النفس إلى شهود الحق الذي عليها، من التعلقات الفانية إلى الباقيات الصالحات، وها نحن وصلنا إلى الفرار مما دون الحق إلى الحق. وهنا نحتاج إلى الكلام عن الحق. قال الله الملك جل جلاله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كم هي آية عظيمة جليلة خطيرة تحتاج إلى تدبر وتأمل ودراسة وفهم. يقول الله: كان الناس أمة واحدة. الأصل أن الناس كانوا على الفطرة، على دين واحد أيام سيدنا آدم، وكان الناس كلهم على الحق لا يعرفون غيره. أراد الله جل جلاله أن يميز من يريد الحق ممن يأباه. لازم تفهم دي سنة كونية إلهية. بين الناس قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلذلك الله جل جلاله دايما يريد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، قال جل جلاله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لذلك قلت لكم كتير ان السنة الربانية دي، ان دايما في التحولات الجذرية في الشريعة تأتي الامتحانات الكبرى، فقبل ان يأمر الله المسلمين بالهجرة امتحنهم بالإسراء والمعراج. مين اللي هيصدق ان النبي راح الشام وطلع للسماء السبعة ورجع تاني الشام وجاء لمكة بات صلى معهم الصبح. مين اللي هيصدق ده ومين اللي هيكذب؟ عشان لما يقول له سيب بلدك وولادك وفلوسك وقبيلتك وهاجر هيسمع الكلام ولا لا؟ هو ده اللي صدق في الاول هو اللي هيسمع الكلام. كذلك قبل ان يأمرهم بالجهاد السنة الثانية من الهجرة كانت قضية تحويل القبلة. القبلة كانت في الاصل والمسلمين في مكة بيتجهوا للكعبة. لما راحوا المدينة وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم رأى ان اليهود بيتجهوا لبيت المقدس اعجبه ذلك فاتجه الى بيت المقدس. بعد ما اتجه لبيت المقدس وعاشر اليهود وشافهم اشتاق الى قبلته الاولى صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم مستحيل ان يطلب، فبقى بس مجرد قد نرى تقلب وجهك في السماء. وزي ما قلت لكم كتير يبقى الواحد في قلبه حاجة ومش عارف يقولها لربنا فيرفع ايديه ويقول يا رب سيدي وإلهي وحبيبي ومولاي يا رب يا رب ويسكت والله أعلم بما يجول في الصدر. كما قيل يموت أحدهم وحاجته في صدره، ما بيتكلمش زي سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أشار في دعائه فقال رب قال الله عز وجل مخبرا عنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يعني طلب لهم حد يقعد معاهم وطلب لهم رزقهم وفي حاجة بقى جوايا أنت تعلمها ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. كده يقول الإنسان نص دعائه والنص الثاني يا رب والنص الثاني يا رب. هكذا في قضية تحويل القبلة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحول مرة أخرى إلى البيت الحرام. الصحابة قالوا كنا احنا كنا في مكة للبيت الحرام وجينا هنا لبيت المقدس نرجع ثاني للبيت الحرام. منهم من استنكر في قلبه أيضا، دايما كده الآيات الحساب فيها قلبي مش مجرد الالتزام الشكل الصوري الظاهري، ده ربنا يرى قلبك ودي الأخطر، الله يرى عقلك يرى ما تفكر فيه يعلم وساوس صدرك. القضية فيه انك لما تحكم ربنا في ارادتك في ماذا تريد هذا هو الامتحان. لذلك كان الناس امة واحد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الناس دأبهم الاختلاف، ربنا سبحانه وتعالى قال جل جلاله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك اللهم اجعلنا من المرحومين. فالناس مختلفون، مين اللي يحكم بينهم؟ الله الله. ولذلك احنا لما بنحذر من كلمة الديمقراطية أصلها إيه؟ عارفين الفيلسوف اللي اسمه نيتشه ان كانت القضية في الاول الناس لما بتختلف الكنيسة تحكم بحكم بيسموه الحكم الالهي بقوة الاله. فعشان يتخلصوا من حكم الكنيسة طلع نيتشه ده بفكرة موت الاله قال لهم الإله مات، ربنا مات، ما فيش ربنا. مين اللي يحكم بقى لما ما فيش ربنا، ما فيش إله؟ قال إحنا نحكم. طب نحكم إزاي؟ إحنا هنختلف. مين اللي يحكم؟ قال خلاص يبقى في حاجة اسمها ديمقراطية، الأكثر هو اللي يحكم. اللي يعني إحنا خمسة، ثلاثة قالوا آه واثنين قالوا لا، خلاص يبقى آه. هي دي الفكرة، أصل الفكرة كانت كده، موت الإله. عشان كده احنا بنقول احنا عندنا إله يحكم، الله اللي هو وأنزل معهم ها الكتاب بالحق ليحكم. ربنا قال كده في الآيات اللي سمعناها النهاردة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، يبقى هي القضية في الأول والآخر بما أمر الله، بما أراد الله، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شوف بقى، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. قرآنه وبينات بغيا بينه، البغي والظلم والجور هو اللي خلاهم ما زالوا مختلفين، اختلفوا فيه بغيا. لكن لو هو انت ماشي على بصيرة، ده بنقول كده الكتاب والسنة ها هما اللي يحكموا بفهم سلف الأمة. هحكم بفهم النبي. لما كتير يقولوا لك انت عايز بقى تحكم الشريعة زي مين كده، زي إيران ولا زي السعودية ولا زي السودان ولا زي، أقول لهم أنا مش زي حد، أنا زي النبي بس، مش زي حد، زي النبي ما قال يمشي، زي الصحابة ما فهموا يمشي، مش أنا اللي بقول، قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ده كلام ربنا، الخطاب للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة، أيها النبي وأصحابك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في الشقاق تفرق واختلاف. يبقى القضية من الآخر، عشان ما نختلفش يبقى فهم النبي مقدم على دماغي، أوامر ربنا على رأسي من فوق، وفهم النبي هو المعتمد، وفهم الصحابة معاه، والقرون الثلاثة الخيرية بس، واقفل، لأنه بعدها يكسر الخبث. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ها، الله جل جلاله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم، وربنا يقول جل جلاله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم، ماذا يستفيد الله من تعذيبكم إن شكرتم وآمنتم؟ عشان كده الله جل جلاله يتدخل، زي ما قلت لكم في في في منزلة الفرار في سكتنا واحنا بنتكلم، ان حادثة صغيرة في بيت فقير في قرية في مجاهيل الارض بين زوج وزوجته، ينزل قرآن ليحل هذه المشكلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فلذلك هنا لما اختلفوا الله قال فهدى الله الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهي دي، الله جل جلاله تدخل لما اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا الله هدى من يشاء. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين مستعلين، ظاهرين فوق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ظاهرين. هذه الطائفة الذين هداهم الله إلى الحق بإذنه، بإذنه، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. عشان كده هنا نقول إيه بقى، خلي بالك، ها، الحق لا يعرف أحدا ويجب أن يعرفه كل أحد. خد بقى القوانين. واحد، الحق لا يعرف أحدا، يعني الحق لا يجامل ويجب أن يعرفه كل أحد. اثنين، الحق لا ينتسب للمدح والذم، بل هو معنى مستقل بذاته. ما ينفعش أقول الحق ده حلو والحق ده وحش، لا، هو الحق اسمه الحق بس، يكفيه مدحا ان اسمه الحق. ثلاثة، اكثر الناس تتغير افكارهم بتغير مراتبهم في الحياة، وذلك لانهم كيفوا الحق على مصالحهم من حيث لا يشعرون، اما الحق فثابت تدور عليه ولا يدور عليك. الحق ثابت، يعني وانت فقير وانت غني وانت ضعيف وانت قوي وانت وضيع وانت كبير شريف، في كل الأحوال الحق واحد. انت تتغير والحق لا يتغير. الذكاء أن تعرف الحق الدقيق، والذكاء التزكية أن تقدمه على رأي كل صديق، لأن الافتراق على حق خير من الاجتماع على باطل. لن تصل إلى الحق حتى تعلم أن أول خصومك أمام الحق نفسك الأمارة بالسوء، نفسك هي اللي بتمنعك عن الحق وتصرفك عن الحق. لذلك فإن شر ما يبتلى به المرء في دينه أن يتبع هواه وشهواته بغير عقل، ثم يلبس عليه فيرى سوء عمله حسنا. قال الله جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف، هو ده الشاهد اهو الجملة دي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى ما يعرفش الحق إلا اللي جاي على مزاجه، والباطل يبقى اللي مش جاي على مزاجه. يبقى اللي يجي على مزاجه وعلى هواه، أيوه هو ده الحق هو ده الصح هو ده الصواب، مش جاي على مزاجه ومش عاجبه، لا ده باطل ما ينفعش. هي دي الإشكال. لا يزال الشيطان يزين له هواه حتى يصده عن معرفة الحق والصواب أو رؤيته أو العمل به. لا يزال الشيطان يزين له هواه حتى يمنعه من الرجوع إلى الحق، ويغضب إن دعاه أحد إلى الحق. لا يزال الشيطان يزين له هواه حتى يمتلئ زهوا وعجبا وكبرا وغرورا فيهلك نفسه بنفسه والعياذ بالله. هي دي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده وعدم قبوله، غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. تكلموا انت مين انت، وانت شعرفك انت، وانت عارف انت بتكلم مين. هو ده غمط الناس. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى جمله صغننه خالص: وقد يكون الرجل من اذكياء الناس واحدهم نظرا ويعميه الله عن اظهر الاشياء. يبقى القضيه مش قضيه الدماغ، ده قضية توفيق من الله. والدليل الآية، قال الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. قول والله يهديها من يشاء من يشاء. في نفس الآية: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما تزعلش على حد. بقى كلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل، ومن تواضع وتطامن وصدق في التفويض والاستعانة وفق وهدي. اللهم وفقنا للاستعانة. ذلك قضية معرفة الحق واتباع الحق والسير على الحق. الحق واضح جلي، ولكن الجهل بالحق آفة. الحق نور على نور، نور الحق نور مع نور الفطرة يتطابقان ويسيران في مجرى واضح محدد سهل. الحق يجب تعلمه والانقياد له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية كالشمس، كالشمس واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. وشوف لا يزيغ يعني هو بيزوغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على الواضحة، تركتكم على الواضحة. أيها الإخوة، الرجوع مما دون الحق إلى الحق. خلي بالك بقى من الكلمتين اللي جايين دول، ها ركز معايا، إن إحنا في عصر عجيب جدا. قلت لكم إن كل عصر له تسمية، وأظن إن أنسب حاجة لتسمية عصرنا إنه عصر اللخبطة. الدنيا ملخبطة، والسبب في ذلك النت. النت ده اللي عليه كل حاجة، وكل حاجة من كل نوع ولون ما تعرف لهاش أصل، مين اللي بيتكلم ولا مين اللي بيقول ولا ده بيقول إيه ولا جاب الكلام ده منين. عك ولخبطة ملو الدنيا. عشان كده اللي بيدخل ويعرض نفسه للشبهات بيضيع نفسه. وتجد في هذه الأيام ربنا جل جلاله بيقول إيه؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. بنقول إيه؟ أن من أثقل الأحمال الجاسية على الحقائق والبراهين التأصيل للشك، التأصيل للشك ليبقى في العقول جاثما فوق الحقيقة. إن الاستغباء في فهم الحقائق المزيلة للشك عناد فكري. قالوا إيه لسيدنا شعيب؟ قالوا له إيه؟ ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. الله، يعني انتوا بتقول شايفينك ضعيف، انت بتفهمه وعارفين رهطه وكلامه بقى هو اللي مش مفهوم. ده اسمه ايه بقى؟ عناد فكري، عناد بيعاند. وهي الحتة اللي بقولك خلي بالك من القصة، قريت قصة مضحكة كده بتقول ايه، عشان بس اقول لكم ان كل واحد عارف مشكلته، هو اللي عارف مشكلته. عشان كده لما نيجي كل واحد مننا عمال يفسر فلان ده على علم ودماغه كويسة ومحترم وابن ناس، امال ليه بيعك؟ نقول يمكن عشان ولا عشان ولا عشان ولا بسبب. بيقولوا ايه القصة المضحكة؟ ست دكاترة قاعدين على قهوة كده في الطريق بيشربوا شاي، فشافوا واحد جاي من بعيد بيعرج، واحد جاي عمال بيعرج كده. فالاولاني قال ايه؟ دكتور بقى، ها دكتور، اكيد الراجل ده مصاب بالتهاب في مفصل ركبته اليسرى. التاني قال له لا لا لا حاسب، ده هو عنده التواء في الكاحل. التالت قال لهم يا جماعة بلاش تتكلموا من غير علم، بصوا كده للعوجة اللي هو معوجها، ده بيعاني من التهاب أخمصي في وجه القدم. الرابع قال لا ده انتوا بقى مش شايفين كتفه التانية، شوف ايده بترجع لورا ازاي، تأملوا مشيته، ده مش قادر يرفع ركبته، ده عنده خلل في خلايا عصب الحركة السفلى. فالخامس قال له لا ده انت بقى اللي مش فاهم، ده مصاب هو اصلا بشلل اطفال قديم وتعالج منه. وقبل ان يتكلم السادس الرجل وصل عندهم وقال لهم ما تعرفوش اقرب سكافي عشان كعب الجزمة اتقطع. القصة دي بتقول لنا اللي بيحصل في واقعنا. كلام عن وكلام عن وعن وعن وعن، اقعد قول عن للصبح. والمشكلة مين اللي عارفها؟ صاحب المشكلة، هو اللي عارف اصل المشكلة وسبب المشكلة. الراجل ده عرج ولا عنده التهاب مفصلي ولا التهاب في الكاحل ولا كل الكلام اللي هم قالوه ده كعب الجزمة اتقطع. هي دي الحقيقة بقى، ان احيانا اللي بيلوي عنق الحقيقة وان هو بيبتعد عن الحق ويحرف الحق المشكلة فيه، هو في دماغه، هو كعب جزم الدماغ والجزمة اللي في دماغه هي اللي اتكسرت، عشان كده بيعرج. محتاج اسكافي مش دكتور. فلذلك بنرجع هنا نقول ايه؟ ان الحق لا يلتبس. العلماء علماءنا لما يتساءلوا هل ممكن حد يبقى على يقين انه على الحق وهو على الباطل؟ قالوا لا، لا يمكن، ان الحق ربنا وعد انه يهدي اليه. قال الله: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم، حتى يبين لهم ما يتقون. قال تعالى: ان علينا للهدى، ان علينا للهدى. لكن في ناس بتعاند ربنا وما بتقبلش الحق. فالحق يجب تعلمه والانقياد إليه. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: إن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أسترهم عن أصول قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعنيه. يبقى قال لك السبيل للنجاة من الفتن هنا هو: احفظ لسانك، تكلمش كتير، انشغل بدينك، انشغل بالعمل، بالعبادة، بالقرب من الله، انشغل بالله. وأتركهم لما لا يعنيه، سيبك من اللي ما يلزمكش، سيبك من اللي ما يهمكش، سيبك من اللي ما ينفعكش، مع التأني والتبصر. لذلك من صفات الربانيين الخلص، اللهم اجعلنا منهم، من صفات الربانيين الخلص، اللهم اجعلنا منهم، أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات. في مواطن مشتبهات زي ما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اللي ربنا يهديه في هذه المواطن، بنقول دايما في المحن مناطق عمياء لا ترى فيها خيرة الله بجلاء، فعلى الرباني أن يصطبر حتى تتسع حدقة عين البصيرة فيرى مراد الله فيها. في مواقف، عارف لما الناس تقول لك: انت سكت ليه؟ انتوا ما اتكلمتوش ليه؟ انتوا ما عملتوش ليه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص، المذهب الوقاصي، لما حصلت الفتنة بين الصحابة، سيدنا سعد بن ابي وقاص هجر الناس وراح بره وبنى لنفسه خص كده من قش وقعد فيه، والناس يقولوا: تعالى. وابنه لما كان جاي له: اللهم اني اعوذ بك من شر هذا الراكب. لما ابنه كان جاي له قال ابنه بيقول له: تركت الناس يقتسمون الإمارة وجلست في الصحراء، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. الشاهد إيه؟ سيد سعد بن أبي وقاص قال إيه: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا في مفازة فعلتهم سحابة سوداء، فقوم قالوا نأخذ هكذا، وآخرون قالوا نأخذ هكذا، أما من احتاطوا فقالوا نقف حتى تنكشف. قالوا ايه؟ نقف حتى تنكشف، فاذا انكشفت كنا على الحق الاول. في سحابة سوداء، الدنيا ظلمت، ظلمت، ضربت ظلمة، ناس يقولوا نروح كده وناس يقولوا نعمل كده. اهل الحق قالوا ايه؟ نقف، نسكت خالص، ندارة لحد ما تنكشف الفتنة دي. لما تنكشف وإحنا واقفين نلاقي نفسنا على الحق الأول، على الأمر الأول، على الصراط زي ما احنا، لا روحنا يمين مع اللي راحوا ولا شمال مع اللي راحوا، وإنما الثبات على الحق. لذلك الربانيون يهديهم الله إلى الحق في المواطن المشتبهات، ويوفقهم للصواب في مجال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس، يزدادون إيمانا ويقينا في المواضع التي يزداد بها غيرهم ريبة وشكا. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا للإشارة للقريب، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من صفات الربانيين الخلص أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق. ابن القيم رحمه الله بيقول ايه: كنا اذا ساءت بنا الظنون واشتد الكرب اتينا شيخ الاسلام ابن تيمية، فما ان نجلس اليه وننظر في وجهه حتى يفرج عن قلوبنا ما كنا فيه. احيانا تجد الناس في كرب ولغط وكلام وتصورات وتهيؤات، والكلمة كبيرة، الدنيا راح على فين واحنا هنعمل ايه واخرتها ايه، وتلاقي الرباني هادي: انزل الله في قلبه السكينة. قال الله: هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانه. ولله جنود السماوات والأرض. الربانيون الخلص مع ما معهم من الإيمان واليقين يهديهم به ربهم إلى الحقائق وأقوم الطرائق وأرشد الأمور. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. رب سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم إيه؟ بإيمانهم. طيب السؤال دلوقتي نختم به: كيف تكون منهم؟ الربانيون الخلص اللي انت بتحكي عنهم دول، والكلام الكبير اللي انت بتقوله ده واحنا نفسنا فيه، ازاي بقى ابقى منهم؟ واحد: صلاحية المحل. قال الله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. فعلم ما في قلوبه، صلاحية المحل. أصلح قلبك يهدي الله قلبك، أصلح قلبك ينزل الله السكينة في قلبك، أصلح قلبك ينير الله بصيرة قلبك. أصلح قلبك وحالك وسرك وضميرك وخاطرك وباطنك وخلوتك، واصدق الله يصدقك. إنك إن تصدق الله يصدقك. اثنين: لا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كن على يقين، ثق في الله، واثبت خلف رسول الله كأنك تراه، ولا تكن خفيفا يتلاعب بك. لا يستخفنك: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالأمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء. فإياك أن يستخف بك، ما تبقاش خفيف يتلاعب بك، كلمة توديك وكلمة تجيبك، ما تبقاش تتلون كل يوم برأي وكل يوم، ما تقعدش أي حد يهزك إن يلعب في دماغك بكلمتين. خليك ورا النبي اللي هي تركتكم على الواضحة، خليك على الحق بيقين. طب إيه المشكلة هنا؟ المشكلة اللي تخليني ما أقدرش أكون كده، الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي، الغفلة. كثرة ذنوبك وكثرة معاصيك عقوبتها، أول عقوباتها قلة التوفيق. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء ذكر حاجة 82-83 عقوبة للذنوب والمعاصي، ذكر منها قلة من عقوبات الذنوب والمعاصي، من عقوبات الذنوب والمعاصي قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وإضاعة الوقت وفساد القلب ونفور الخلق وخمول الجسم وقسوة القلب والوحشة في القلب ومنع إجابة الدعاء ومحق بركة المال والصحة وحرمان الخير وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يضيعون الوقت والمال ويفسدون الحال وطول الهم وكسف البال. كل ذلك يتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله. ابن القيم بيقول ايه الجملة بقى الجميلة في الاخر؟ يقول ومن العجب العجاب ان اضداد هذه جميعها يتولد من كثرة الطاعات والذكر. فاختر لنفسك يا عبد الله، قال الله ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى عايز عكس الكلام ده كله بالطاعات وأن تفر إلى الله. أول حاجة تفر من الناس، اتنين تفر من نفسك الأمارة بالسوء، تلاتة أن تفر من همومك ومشاغلك، أن تفر من شهواتك ومعاصيك، أن تفر إلى الله. سمعناها، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتعفو عنا بها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.